حرتني أو تأثير حبيت واللي يصير يصير هنا بقربي أنا أهوى لا أبو لا أشوفك غير ما أدري سحرتني أو تأثير حبيت واللي يصير يصير هنا بقربي أنا أهوى أنت وضميرك ما حد غير بهذلت نفسي أنا وياك عين بعيونك أقرأ ظنوني صدقني سهلة أنا أقرأ شي حبيبي يقول خليك سيدة كذا على طول يا اللي غموضك مو معقول جنبي وضايع متى ألقاك لو فيك شي يا حبيبي يقول خليك سيدة كذا على طول يا اللي غموضك مو معقول جنبي وضايع متى ألقاك لو ضميرك ما حد غير أهبلت نفسي أنا اقرأ صدقني سهلة أنا أقرأ.